يا أحمد جاء يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي ثواب الستر لي أبدا أنت المدبر دبر أمرنا كرما وجمل الحال كي لا نرتجي أحدا أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه إذ ما لنا قط غير الله ملتحدا ومن بصبر ومن بصبر جميل ثم شكر على ما قد مننت به من نعمة وهدى يا ربي بالمصطفى الهادي وعترته وسائر الرسل والأملاك والشهداء والصالحين وأهل الدين قاطبة من كل من جد في الطاعات واجتهدا وصل ربي على المختار سيدنا والآل والصحب ما نور صباح بدا ويا رسول الله انظر إلي